قطرات الندى. عبرة. جاء الخريف وفيه عبرة عابر، أمضى حياة اللهو بالزلات، فتساقطت عبراته بتحسر كتساقط الأوراق في الطرقات. في كل فصل من فصول حياتنا درس فريد من جليل عظاتي. لولا الخريف لما عرفنا أنعما، عشنا هناها سالف الأوقات. فالحال من عسر ويسر قد جرى، والسعد يأتي مدركا مأساتي. انظر إلى الأفق البعيد وعارض، سيغيثنا من أطهر القطرات. غيث به تحيا النفوس، وقبله كانت تعاني رقدة الأموات. فإذا حياة العمر تقبل مخضرا، أعوادها في قوة وثبات. من ظن أنا قد تمزق شملنا، فصدورنا مخنوقة الأنات. فسيجمع الله القلوب بأمره كتجمع الأوراق بعد شتات. قل للذي لاح الخريف بوجهه واغتم مما فات من سنوات، أنت الربيع على جوانب روضه ألق يغازل صبوة الوردات. يغازل صبوة الوردات. طاب الجنى من جنة ربيتها، لتذيقنا من أطيب الثمرات. هبت رياح خريفنا فتكشفت كل الحقائق بعد طول سباتي. مهما أقام الزيف بين ظهورنا، مهما أقام الزيف بين ظهورنا، فمصيره يعرى كما السوءات. شعر رفيق السليماني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.